ماني مسلم فيك، حياتي ما تسوى من دونك، وعمري ما يغلاش عليك. حبيبة روحي يا للاتي، انت يا سر غناياتي، انا لك وغب تحياتي، واش تسوى حياتي بلا بيك. يخطر في بالي نظرة واحدة تغير حالي، هكا يظهر لك يا غزالي، الشمعة تذوبني فيك. حبيبة روحي يا للاتي، انت يا سر غناياتي، انا لك وجب تحياتي، واش تسوى حياتي بلا بيك. نحبك ونموت على جالك، لا يحرمني منه دلالك، من لهفة روح على خيالك، حتى مني نخاف عليك. حبيبة روحي يا للاتي، انت يا سر غناياتي، انا لك وجب تحياتي، واش تسوى حياتي بلا بيك. والله ماني مسلم فيك، حياتي ما تسوى من دونك، عمري ما يغلاش عليك.